السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. لازلنا نتحدث عن مسائل طارئة واقعة لها علاقة بأصل دين الإسلام، أو هي فرع على حكم من فرط في أصل دين الإسلام. نسأل الله عز وجل عافية. لما وقع التفريط في أصل لا إله إلا الله، في لا إله إلا الله، خرج صاحبها من الملة، نسأل الله العافية. فلما خرج صارت له أحكام زي ما قلنا قبل كده مرارا، كلام الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله: إذا وقعت الردة في قوم جرت فيهم أحكامها. فلا بد للسالك إلى الله عز وجل أن يعرف هذه الأحكام. ليه بقى؟ لأن الوضع ما بقاش كما كان أولا، لا، الوضع الوقت تغير، بقى فيه وقعة الردة. نسأل الله عز وجل العافية. طيب، اتكلمنا في اللقاء اللي فات عن مسألة اللحوم اللي هو التزكية يعني، واستفتحنا هذا الكلام بالكلام عن أهمية الأكل الحلال، وأنه ركيزة من الركائز التي يرتكز عليها المؤمن وهو يسير إلى الله عز وجل، وكيف أن أبا بكر رضي الله عنه كاد يقتل نفسه بسبب لقمة واحدة أكلها وهو في ذلك معفو عنه وغلامه يجهل وإلى غير ذلك، ومع ذلك حصل. شفنا شؤم لقمة اللقمة الحرام لما أبو المعالي الجويني رحمه الله قال ازاي ان انا العصره اللي بتحصل لي في لساني ده بسبب المصه اللي انا مصتها من جاريه كانت ارضعتني، وبقيت هذه المصه من الرضاعه كانت لها شؤم، وبينا ان شؤمها ليه مع ان هو كان لازال صبيه، لازال طفل رضيع مش مكلف، وابوه ما كانش موجود، والجاريه جاهله، يعني الكل معذور، لكن الحرام له شؤم. ايها الاخوه، انا عاوزك بقى دايما تستحضر المسألة دي، ان لما نتكلم في مسألة زي كده اوعى تتهاون بيها، هيجي بعد كده اشياء قد تشكل عليك، اشرحها لك واشرحها لك تاني وعاشر ان شاء الله عز وجل. لكن اوعى انك انت تضحي بالامر ده. ليه؟ لان دي امور تدخلك في محرمات. اللي حصل التهاون اللي حصل مع الاسف الشديد ادخل جل او كثير من الناس ادخلهم في الشرك الاكبر، لانه تهاون لا ما فيهاش حاجه، لا برضو المساله انا شايفها ما فيش كده. قال الله جل الرحمن: فاسال به خبيرا، يعني وان يعفي عنه خبراء اهل العلم. طيب، بعد ما عملنا المقدمه بقى في مساله ان انت تاكل الحلال واهميه اكل الحلال، وكيف ان الله عز وجل وصف التقوى وكرر التقوى وكرر الاحسان في اية سوره المائده، علشان قضيه ايه في النهايه؟ قضيه المطعومات وانك تاكل حلال. عشان كده سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما ذكر بقى البيع صعود الامانه، وقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رايت احدهما وانا انتظر الاخر، حدثنا عن الامانه فقال: نزلت الامانه في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القران ثم علموا من السنه، ثم حدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النومه فتقبض الامانه من صدره فيصير أثرها مثل الوكت، وينام النوم فتقبض فيصير أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا متضخما، تلاقيه واقف قدامك كده راجل وشكله وهيئة وعليه مظهر السنة، وفي داخل قلبه ليس بشيء. عشان كده بيقول ايه: وتقل الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، وحتى يقال الرجل: ما أظرفه، ما أجمله، ما أحلمه، ما دي إخوة تعجبية، تقول يا سلام على أخلاقه، يا سلام على علمه، يا سلام على، بتتعجب منه. وقال إيه بقى في النهاية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان. الرجل اللي بتمدح ده ما عندوش إيمان خالص، يعني كافر مرتد، نسأل الله العافية. تصور، ومع ذلك الناس بتمدحه. عشان كده ما تغترش بمدح الناس. المهم، سيدنا ابو حذيفه بن اليمان قال ايه بقى؟ قال: ولقد اتى علي زمان ما ابالي اياكم بايعته، فلئن كان مسلما رده علي دينه، كانت الناس بتخاف من ربنا، ولئن كان نصرانيا رده علي ساعيه اللي هو بقى قائم على الإمارة وقائم على السوق وقائم على ده، أو اشتكي له أقول الراجل النصراني ده سرقني ولا عمل فيه حاجة، يجي هو يخلص الموضوع. أما الآن فما عدت أبايع إلا فلانا وفلانا، تصور ما بقاش يشتري ويبيع. أنا ده كلام ده بيكلمك في رز ودورة، وها مش بنتكلم في الحوم الأصل حومة زي ما حقيقة أقول لك عليه، لا ده في البيع والشراء العادي هو. قال ما بقتش ببيع الا فلان وفلان، لان عندهم امانه وعندهم دين. طب انت عارف سيدنا حذيفه مثلا كم؟ مثلا 30 هجري، الله اعلم. هو قال الحديث ده امتى؟ الله اعلم قالوا امتى قبل ما يموت، قالوا امتى؟ فتصور سنه 30 هجريه وبيقول لك ان الامانه راحت. قل انك انت يبقى النهارده انت من الاحرى انك تعرف بتشتري من مين، تعرف بتاكل من مين، تعرف بيذبح لك مين، تعرف بيصلي بيك مين، تعرف هيجوزك مين، ولي المرأة مين، تعرف المرأة نفسها مين. ال- ال- ال- الوقت صار شديدا يا إخوة، ولابد أن تدري وتدرك ما نحن فيه من فتن، نسأل الله عز وجل العافية. طيب إذا كان الأمر كذلك يبقى احنا قدمنا بهذه المقدمة عشان تستحضرها دايما وتسمعها دايما وتبدأ تطبق الأحكام في ضوء ما أنت عرفت من هذه المقدمة. ما هي أحكام التزكية؟ طبعا أنا الآن مش مصدد أن أكلمك في التزكية كله طبعا، ولكن هكلمك عنه اجمالا عشان النكته اللي تتعلق باصل الدين اللي هي هنقول دلوقتي. حصل ناقض الديمقراطيه انتشر بين الناس، اشتهر بين الناس، يبقى تاخد بالك بقى هتاخد تاكل من مين. يبقى جدك ابوك حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما قال لك اهو، ومن شابه اباه فما ظلم امه. تشبه بقى بابوك اهو قال لك فما عدت بقى الا فلان وفلانه، لا تحرى بقى يا فندم وخلي بالك كويس. طيب عندنا اخوه ذبيحه وعندنا ذابح وعندنا اله، خلي بالك بقى معايا. راجل بيذبح، الراجل لشروطه، الاله ليها شروطها، الذبيحه ليها شروطها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الذبيحه اللي قدامك دي اللي هو البقره العجل المعزه عزك الله بيؤثر فيها ذاتها، هي نفسها بيكون فيها شروط في نفسها تأثر في انها تبقى ميتة ولا لا. بيؤثر فيها الذابح اللي هو الراجل اللي هو بيذبح قدامك ده، بيؤثر في الذبيحة دي، ممكن يأثر عليها خليها ميتة بسبب صفات فيه قوة خلي بالك. وبيؤثر فيها الآلة، السكينة اللي في ايده لو كانت نوعها ايه هتأثر فيه. يا سلام، معقول الكلام ده؟ الله، يعني لو واحد ذبح بسكينة ستانل ستيل مثلا، واحد ذبح بسكينة حديد، ده غير ده؟ لا، مش المعنى كده. هفهمهولك بقى ايه القضية في موضوع السكينة عشان بس لما تعرف كده تحمد ربنا ان الشريعة دخلت معاك في كل حاجة. فاكرين لما كنا بنتكلم في الكرة تلاقي يقولك الله، هو يعني معقول يعني مثلا الاحكام دي بقى يعني معقول نتكلم في الكرة؟ دخلت معاك في اللهو واللعب كمان، دخلت معاك في غرفة نومك، وقال لك الرجل اذا اتى امرأته يقول ايه ويعمل ايه، دخلت معاك في الحمام والخلاء اللي خلى اليهود يستعجب ويتجنن لما لقى كده، فمن غيظه وحقده وحسده قال لي سيدنا سلمان الفارسي، الفارسي رضي الله عنه قال حدثكم علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده. طيب خلي بالك بقى، هنيجي نتكلم دلوقتي عن الذبيحه ليها شروط يا جماعه. ليها شروط. ايه شروط الذبيحه؟ قال لك قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي مخلب من الطير أو ذي من السباع أو ذي مخلب، نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع يعدو به. خلي بالك من هنا. يبقى معنى ذلك إن اللي ليه مخلب من الطير يبقى أكله حرام، ما تاكلوش. يا سلام، ليه مخلب يعني ايه؟ يعني ليه مخلب، ضفره مخلب كده، مخلب له مكان. على يعني الحمامه حرام؟ اقول لك لا. الله، طب واليمام؟ ما ده كل دي لها مخالب. قال لك يا سيدي اللي بيعدو به، يعني ده بياكل غيره، بياكل لحمه، يبقى تعرف اللي بيصطاد مين. اللي بيصطاد، اللي بيصطاد النسر، الصقر، الرخ، ها الحاجات اللي بتنزل تصطاد دي، قال لك دي حرام تاكلها. الله، ده بيها حباحه كويس والله، وحكى له واحد مسلم يذبحه يقول لك ميت، اسمه ميت. خلي بالك من الحته دي. نهى عنه يعني ايه؟ يعني بقى ميته. فهمت ازاي؟ زي ما هقول لك دلوقتي في قاعده الاصل بقى، يبقى صار ميت. طيب يبقى اذا كل ذي مخلب من الطير بيعدوا به بيصطاد وياكل بيه. طيب يبقى الحمامه بتصطادش وتاكل غيرها، يبقى خلاص لا تاكل حب الحمام. طيب والسباع وكل ذي ناب من السباع، يعني كل ذي ناب من السباع. طب يعني دلوقتي الـ يبقى هنقول كل ذي ناب من السباع يبقى يعدو به، يبقى الاسد له ناب بيعدو به بيفترس اهو، يبقى ما ناكلش الاسد له ناب. طب والنمر ما ناكلش النمر طب والفيل ده اكبر ناب ماشي على وش الارض اهو. قال لك لا ده الفيل ده بقى اختلف فيه اهل العلم، لانه فعلا عنده ناب، بس بعضهم قال لك لا ده الناب اللي نازل قدامك ده طالع من عند بقه كده، ده مش ناب من بقه، ده كان القرن واتقلب لتحت. فاختلف العلماء في موضوع اكل الايه الفيل، ولانه برضه بياكل بتاعه ما بيعدوش بنابه يعني. طب الضبع اخباره ايه؟ ها الضبع لا، قال لك ان الضبع ده يتاكل وكل حاجه. ليه ما بيتاكل ليه؟ قال لك اصل الضبع ده في حاجتين، وخلي بالك من الحته دي. اولا الضبع ده ملوش نياب خالص، لو بصيت في بق الضبع كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي اسنانه فيهاش نياب، مفيش نياب، كله اسنان زي بعض كده. نمرة اتنين ان الضبع ده قل ان يفترس. هم العامل ايه؟ قال لك ده راجل عايش بلطجي بقى، ده بيروح الاسد يصطاد يستنى قاعد مستني كده، يروح الاسد يصطاد النمر يصطاد الفهد يصطاد، بعد ما يصطاد يوم هو رايح يسيب بقى حته من الفريسه ولا حاجه، يروح ده رايح واكل منه. انما ايه؟ عشان كده بتضرب فيه المثل بالايه؟ بالبروده والبتاع والخسه، يقول لك ايه سبع على ضبع، يعني اللي هو الراجل اللي عايش حاله ده وحاجات زي كده. خلاص طيب يبقى انا عندي ده شروط في الذبيحه. شروط في الذبيحه، يبقى اذا الذبيحه اللي انا حاجه اذبحها دي لو كان فيها النهي عن هذه الاشياء يبقى لا تؤكل. طب ذبحتها طبعا بقى نهى عن الحمار الاهلي، الحمار الوحشي بيتاكل، اللي هو ايه الحمار المخطط بتاع جنينة الحيوانات ده، عارفه الحمار المخطط ده بيتاكل، ده تذبحه خلاص وتاكل وصيده. هذا الاصطادوا بعض الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم سهم منه سهم وحاجات زي كده، يبقى ممكن ده يتاكل ده الحمار. طب الحمار الاهلي بقى اللي هو بيعدي على بتاع بيبيع الطعميه بيبيع الفول في الشارع دوت وبتاع، بيجر عربيه الفول وعربيه الطماطم وعربيه الخضار ويلف على الناس، حمار الاهلي بتاعنا ده اللي بيروح الزراعه، قال لك لا ده ما يتاكلش، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه؟ عن لحوم الحمر الاهليه يوم خيبر، مش كده؟ يبقى اذا ده ما يتاكلش. طب انا ذبحته من رقبته وقطعت اوداجه والله وكل حاجه، قال ما فيش الكلام ده برضه، هيبقى ايه؟ هيبقى ميته. وخلي بالك انا بكرر الكلمه دي عشان تعرف ان هم حاجه من اثنين، يا مزكى يا اما قال لك ايه ده، يا مزكى يا ميته، يا اما مزكى يا اما ميته. ولما هنيجي ان شاء الله بقى لما نتكلم عن مساله الاصل هتلاقي انه الاصل انه ميته لحد ما انت تزكيه او تثبت التزكيه او تيجي قرينه بالتزكيه، وان شاء الله لما نجيلها. بس خدت بالك مفيش حاجه بين بنين، يعني اللي هو مزكى ولا هو ميت، مفيش بالكلام ده، ما تزكاش يبقى ميت خلاص، يبقى رجع لاصله جاي. طيب طب الذبيحه دي بقى احنا عندنا فرض فيها، اعمل فيها ايه هي شخصيا في التزكيه نفسها؟ قال لك الذبيحه دي ليها اربع عروق وبعضهم بيسميه ثلاثه، الودجان والحلقوم والبلعوم. خلي بالك الودجان والحلقوم والبلعوم، بعضهم بيخلي الحلقوم والبلعوم حاجه واحده يعني. المهم ايه الودجان دول؟ انت لما تمسك رقبتك كده اعزك الله هتلاقي في عرقين كبار كده على جانب رقبتك، الجانبين الاثنين دول اهو، دول الاوداج الودجان. خلاص والحنجره جواها الايه؟ الحلقوم، جواها البلعوم، كويس كده. طيب يبقى الانسان لازم لما يزكي يقطع الثلاث حاجات او الاربع عروق دول، يقطعهم الاربعه، عشان كده تلاقي الجزار الماهر بيعمل ايه؟ بيخلي السكينه تنزل زي منحنى كده، تنزل كده لتحت هنا وبعدين يطلع بيها منحنى كده ويروح نازل بيها على ناحيته منحنيه برضه، ليه؟ ياخد الاوداج مع الحلقوم ومع البلعوم، يبقى كده اسمها زكيه. طيب قطع وزج واحد وسابها لحد ما ماتت، بقت ميته، خلي بالك بتتحول ازاي، خلي بالك. طيب ده بالنسبه للذبيحه. طيب طبعا في حاجات ما بتتذكرش كده، يعني مثلا زي الصيد او زي الذبيحه اللي هو الاشياء المستأنسه بس تندت، زي الجمل مثلا طلع يجري كده مره واحده جري او وقع في بير، زكاته ايه؟ زكاته من اي حته ساعتها يقولوا كده، بس خليك معايا. المهم ان ده بالنسبه للذبيحه فيها شروط اهو. طيب هنيجي بقى بالنسبه للسكينه. ها السكينه دي ليها شروط؟ الله، يعني ايه؟ قال لك تذبح باي حاجه محدده، اي حاجه مسنونه اذبح بيها الا حاجتين، العظم والظفر. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله عنهم زي ما في الصحيح قالوا يا رسول الله انا سنصبح القوم، احنا بكره عندنا حرب، وليس معنا مدى، معنا السكاكين نذبح بيها نعمل ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه وذكر اسم الله عليه الا العظم والظفر. وساحدثكم اما العظم فطعام اخوانكم من الجن، واما الظفر فمدى الحبشه. ايه القضيه دي يا اخوه؟ قال لك اني هفكرك انا بحاجه كده. فاكر زمان وانت صغير لما كنت بتعمل فخ للعصفوره؟ كان في فخ كده حاجه كده بتتعمل للعصفوره، تنزل تلقط الحبايه يقوم ايه الحبايه تروح تطلع على على على على حاجه حته سلكه صغيره كده، تروح السلكه دي متشاله يروح الفخ قافل على رقبه العصفوره. تقوم انت واخد العصفوره وتروح عامل ايه منها عصفوره ضعيفه وصغيره، فانت تقول انا مش هبحها يعني، تقوم واخد العصفوره وتروح فاصل رقبتها بايدك او بضفرك، تمسكها بضفرك كده وتروح شادل، مش كده؟ دي ميتة. شو بقى تستغفر الله عز وجل كانت ميتة قد ايه في حياتك. طيب الحاجة تانية ان يجيب ظفر لحاجة كده من الحيوانات ويقوم سنه ويعمله سكينة، يجيب ظفر اسد، ظفر نمر، ظفر حاجة زي كده ويقوم عامله سكينة. كان الاحباش يعمله زي ده، يا اما يعمل بظفر هو شخصيا، يا اما يعمل بالايه يعمل ظفر لحيوان يعمله سكينة. فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ذبح بهذا بقت الذبيحة ميتة. خلي بالك بس انا قاعد اقول لك ليه الاحكام دي، عشان انا مش عاوز اتصدم معاك في حتة تقول لي يبقى انت كده لما بتقولي الذبيحة ميتة يبقى كفرت اللي بيذبح، وقلت ان الاصل في الناس كفار. قلت لك لا، ما بنقولش كده، ده كلام الخوارج. عايز اقول لك في اسباب كتيرة هي بتخلي الواحد لما ايه بتخلي الذبيحه بتبقى ميته بعيد خالص عن اللي بيذبح نفسه كمان. طيب واما العظم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طعام اخوانكم من الجن. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، قال انه بما ان الدم نجس فانه هيبقى في نجاسه على الدم، فما يقدرش اخواننا من الجن ياكلوها بهذه الطريقه. وفينا نكته عايز اقولها لك، انه جاء في بعض الاثار انه اذا ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحه فالعظم بتاعها بيكسى لحم للجن. شوف البركة بقى، بركة اسم الله عز وجل، يكسى لحم يعني تاكل العظم وترميها عشان يجي اخوك من الجن المسلم ياكلها. يوم الجن يعمل يحصل ايه؟ لما انت ذكرت اسم الله عليها وكانت مزكاة هتلاقي كاسة لحم تاني، بس اللحم ده يعرفه الجن بقى، هتلاقي الجن يجي ياكلها يلاقي فيها لحم تاني وهكذا. المهم يا اخوة انه ده بالنسبة للسكينة اللي انت بتذبح بيها. طب جبت خشبة وسنتها مفيش مانع، جبت حديدة، جبت حتة ألمونيا، جبت حتة إزازة وعملتها سكينة، أي حاجة تاني إلا الظفر وإلا العظم. طيب شروط الذابح بقى، وده بيت القصيدة وعلم الفريدة، هو ده بقى شروط الذابح. أنك الذابح ده بقى لابد أن يكون أحد ثلاثة بس، ثلاثة بس دول البحر بس حصريا بإجماع، أيوة باتفاق أهل العلم بلا خلاف بين أهل العلم. خلي بالك أصلي ده الشوكاني كان بيقول خلافه غير معتبر، وحقول لك إزاي الكلام ده، ولازم تعرفه كده. لما نقول إجماع يهزك تخاف، ما تقوليش السفلان قال اللي بيخالف الإجماع مهما كان بيقوله خلاص لا يعتد بقوله والمسألة منتهي. طيب عشان كده العلماء قالوا ايه، الشاطبي رحمه الله قال في الموافقات، وابن تيميه رحمه الله قال في التوابع، لما ذكر الاجماع الايه القالع للشواغب، ما حدش بيشغب على الاجماع طالما المساله فيها اجماع، صح الاجماع ما بياخدوش بقول حد تاني مهما كان قدره العلمي في الناس. طيب يبقى اولا هم ثلاثة بس، مين هم؟ قال لك المسلم ونمره اثنين، النصراني نمر الثلاثة، اليهودي. جبت الكلام ده منين؟ قال لي قول الله عز وجل إلا ما زكيتم، ده خطاب المسلمين مش كده؟ يبقى ما زكيتم أنتم يا معشر المسلمين. طيب طب ده بالنسبة للمسلم خلاص، وبالنسبة لي الكتابي بقى اللي هو يهودي أو نصراني، قال لك قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أجمع أهل العلم على أن الطعام هنا هو الذبائح، مش طعمهم حلو لكم يديني طبق فول ولا يديني طعميه ولا يديني بتاعه. لا شيء لا انت بيعمل لك فول وطعميه ده ممكن اشتري واحد مجوسي واحد بتاعك، لكن الفول لكن الذبيحه لا. الطعام هنا هو الايه؟ هو الذبائح. طيب طبعا ذكر الكلام ده من كثير والطبري وغيره والشربين لو حماه الله وغير قال. طيب يبقى اذا التلاتة دول بس اللي يذبحوا. طب وبالنسبة للمجوس ما فيش كلام ما يذبحش. طب وبالنسبة للمرتد ما يذبحش. طب ذبح ذبحته ميت زي ما قلت لك كده، تذبح حمار اهلي قطعت الحلقوم والبلعوم والودجين وذبحته ذبيحة زي الفل هقول لك ميتة شيله ورميه زي ما قال كده النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما في هذه القدور؟ قالوا حمر أهلية يا رسول الله. قال لا أريقوها. ده لو على طول كلها خلاص تهين. فيبقى أصبحت كده إيه ميتة. يبقى خلي في ذهنك بقى الحتة دي. عندنا ثلاثة، المسلم واليهودي والنصراني فقط. ذبائح كل إنسان بعد هؤلاء هي ميتة. طيب هل يكون في هؤلاء ضوابط أو ينظر إليهم أو ينقل عنهم أو نقول إيه؟ الكلام ده إن شاء الله عز وجل أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.